Like if we had to drop in and out of Maxwell and if we had myself together with the zoo bed, the dog, you know, I didn't have any of that shit. ممكن يتاخدوا في كلاس 2 او كلاس 3 ولكن they are contraindicated نذكره اللي احنا كنا دلوقتي بنسميه سي في هارد فيلر. قبل ما نخلص العديد في التقسيم اللي دي كنا بنسمي 12 بعضه سيفير، ده كان ممنوع هو ياخد بيتا بلوكر. ايه بقى الفايده في البيتا بلوكر؟ العيان اللي عنده هارد فيلر ده انا اصلا محتاج اديله حاجه تعمل مايكارديال كونتراكشن مش كده؟ والعيان اللي بياخد بيتا بلوكر هيحصل عنده العكس، يعني البيتا بلوكرز ار نيجاتيف ايل سو، فاكيد فيها فكره بقى. الفكره هنا مش ان انا احسن الكونتراكشن، الفكره بمنتهى البساطه لو الناس اللي عندهم هارد فيلر على المدى البعيد بما ان عندهم الكارديك اوت قليل يبقى غالبا البلاد بريشر عندهم كويس مش كده؟ لان البلاد بريشر عباره عن كارديك اوت مضروب في توتال بريفيرالي، يبقى غالبا العيانين دول في معظم الحالات عندهم لو ارتيريال بلاد بريشر. وقت العيان ده بدا يقل عنده ضغط يحصل عنده نوع من الكومبنساتوري ميكانيزم، يبتدي الجسم يحاول يعوض شويه ضعف العضله ويحاول يعوض شويه نقص البلاد بريشر، فيبدا يزيد عنده حاجتين، يزيد عنده شغل سيمباثيتك يحصل عنده زياده في السيمباثيتك اكتيفيتي، ويحصل عنده زياده في شغل سيستم التفكير راس كلكم عارفين مش كده؟ بريدن انجيتنسن اندوستيرون سيستم. يبقى اي عيان عنده هارد فيلير لسه ما اتعالجش طبعا هتلاقي عنده مشكله ان العضله ضعيفه والكارديك اوت قليل فالضغط غالبا قليل، فبيبدا يحصل نوع من الكومبنساتوري ميكانيزم محاوله تعويض ضعف العضله وضعف او نقص الضغط بتاع العيان، فيبدا يزيد عنده شغل سيمباثيتك ويبدا يزيد عنده شغل حاجه اسمها ريدن انجيتنسن اندوستيرون. بيبقى ان في زياده في شغل السيمباثيتك فبيبدا يزيد عنده الكاتيكولامين اللي هو الادرينالين والنور ادرينالين، وبما ان في زياده في ريدن انجيتنسن يبقى بيزيد عنده حاجه اسمها الانجيتنسن. المشكله في الحاجتين دول بقى على المدى البعيد الكاتيكولامين كتير وانجيتنسن تورتين على المدى البعيد يدمر خلايا الانف بالعربي كده، زياده الكاتيكولامين وزياده الانجيتنسن الاثنين يعمل حاجه اسمها دامج اوف ذا مايكارديوم، يعني يخلي الخلايا العضليه تتحول الى فايبر تيشو. فلو الحاجات دي على المدى البعيد مدمره للعضله بتاعه القلب، فالناس بدات تفكر ازاي نمنع الافكت بتاع الكاتيكولامين على الهار وازاي نمنع شغل الريدن انجيتنسن سيستم على الهار. ده الحل سهل قوي ان انا ادي بيتا بلوكر، ولا ايه رايك؟ لو اديت بيتا بلوكر صالح مشكلتين مش كده؟ لو اديت بيتا بلوكر هقفل البيتا ريسبتور بتاع الهارت فهيقل الايفكت بتاع الكاتيكولامين بتاع المايكارديال سيلز، وهقفل البيتا 1 بتاع الكيدني فهيقل افراز الريتم، فبالتالي قدرت احمي عضله القلب من الدامج اللي بيحصل من الكاتيكولامين ومن الانجيتنسون. نعم؟ والهايبوتنسون ده هيتصلح بقى لما بدي ادويه ثانيه لعلاج الهارت فيلير، يعني ده مش علاج. البيتا بلوكرز دي ار نوت تولز فور تريتمنت اوف هارت فيلير، دول بيتاخدوا عشان تو بروتكت ذا هارت اجينست ذا دامج اوف كاتيجوريز وانجيتنسن. لا هيصلح بقى الادويه الثانيه ان شاء الله هناخدها. لا لا هدي انوتروبس هدي دايوريتكس هدي ادويه معها ان شاء الله بالتفصيل في الهارت فيلير. فانا بعالج العام بالادويه المعتاده بتاعته وفي نفس الوقت بدي الكاتيجوري بدي البيتا بلوكرز عشان احافظ على الهارت من الدامج اللي بيحصل. خلي بالنا بقى بنبدا بفيري سمول دوزز، العيان ده بياخد جرعات قليله جدا جدا من البيتا بلوكرز، ولو احتاجنا نزودها بنزودها فيري فيري جرادولي، يعني ليها نظام معقد جدا عشان ازود الجرعه بتاعت البيتا بلوكر ان هارت فيلر. اخر حاجه بقى تهمني هنا ان هم ثلاث ادويه فقط المسموح باستخدامهم من البيتا بلوكرز، يعني الابحاث لما اتعملت لقوا ان احسن ثلاث ادويه ممكن يتاخدوا تو بروتكت الهارت اجينست دامج اوف كاتيكولامينز وانجيتنسن ثلاثة بالاسم كده. دواء اسمه الكاربيديلول هنسمعه ان شاء الله بعد شوية، ودواء اسمه الميزوبرولول اسمه الكونكورد السوزي كنا سمعنا عنه، ودواء اسمه الميتوبرولول. هما دول الثلاث أدوية الوحيدين المسموح باستعمالهم للناس اللي عندهم هارت فيلر. يبقى عرفنا كده بقى ان شاء الله كده الجزء ده هنعيده تاني في الهارت فيلر، هنبقى عارفين ان البيتا بلوكرز ار نوت يوزفول ان تريتمنت خالص، لكن هما يوزفول تو بروتكت ذا هارت، ولازم الاقي العيان مش كل العيان ياخد بيتا بلوكر، بلس واحد مش محتاج علاج خالص اصلا، بلس اربعه ممنوع البيتا بلوكر فيه ان هو هتعمل مشكله في الكونتراكتيليتي، بلس اثنين وثلاثه مسموح باعطاء واحد من الثلاثه اللي قلناهم بجرعات صغيره جدا وفيري جرادوال انكريز، والهدف منها از تو بروتكت ذا هارت اجينست الدمج اللي بيحصل مع زياده شغل السيمباثيتك وزياده شغل الرينال انجيتاسيتك. يبقى دي حاجه بس من الحاجات اللي كنا مأجلينها شويه في الكلام بتاع البيتا بلوكر. الجزء اللي جاي من بيتا بلوكرز بقى هو مكتوب عنوان كده اسمه الدراج انتراكشن اوف بيتا بلوكرز. للأمانة يعني مش موجود في الكتاب، مش موجود خالص في كتاب القسط السنة دي. بس أنا الحقيقة أخدت من المحاضرات ما كانش الوقت نقوله، بس أنا هقول لك عشان هو نموذج التفكير في الجزء بتاع دراج انتراكشن. يعني دايما بنفكر في أي دراج انتراكشن يحصل كده، لو أخدت دواء مع دواء تاني فكر في السيستم ده. أولا بنقسم الدراج انتراكشن إلى نوعين، حاجة اسمها فارماكو كينيتيك انتراكشن وفارماكو دايناميك انتراكشن. كلام سهل جدا. فارماكو كينيتيك فاكر كويس أوي من زمان إن أنا بتكلم على الأربع نقط اللي هو الأبسوربشن والديستريبيوشن والميتابوليزم والاكتيفيشن. وكان عندنا زمان امثله كده، لو اخدت مش عارف تيترا سايكل مع كالسيوم يقدر الاتصال، تيترا سايكل مش عارف مع ايرون، لكن مش موجود عندنا مثال في البيتا بلوكرز، يعني ما عنديش حاجه تزود او تقلل الاورال ابسوربشن او بيتا بلوكرز، فمش هنتكلم على الجزء ده. لكن عندي حاجه مهمه جدا في الديستريبيوشن. كلكم فاكرين ان معظم البيتا بلوكرز كانوا لايكوفيلك، وبما انهم لايكوفيلك يبقى كانوا هايلي باوند تو بلازما بروتين، وبالتالي احتمال يزيحوا الادويه الثانيه من على البلازما بروتين. ودايما الامثله بتاعت الدواء الضعيف اللي يزاح من على البلازما بروتين كان عندنا الوربر، وعندنا دواء مهم جدا نسمعه ان شاء الله بعدين اسمه ديجيتاز. يبقى انا لو شيل بيتا بلوكر من اللايكوفيلك زي البروبرا جلوري مع ديجيتاز، وتوقع ان ممكن يحصل ديجيتاز توكسيسيتي، والسبب فيها ان البروبرا جلوري ويل ديسبلايز ديجيتاليس بروفلازما بروتين، فيبقى الفري ليفل بتاع الديجيتاليس يعلى، فيبقى يبقى مور اكتف وقد يؤدي الى توكسيك افكت. الحل ساعتها لو انا مضطر ادي الديجيتاليس مع بيتا بلوكر ولا حاجه مش كومن قوي، اقلل جرعه الديجيتاليس مش ما يبقاش اكتف قوي، وبالتالي ما يحصلش منه توكسيك افكت. الجزء بتاع الميتابوليزم كلكم فاكرين كويس قوي ان البروبرا رول او النون سيلكتف بيتا بلوكرز كانوا بيقللوا شويه النصر فلو او النصر ابلاي في الليفر، مش كده؟ كانوا بيقتلوا البيتا 2 اللي موجوده على الهيباتيك ارتري، فبيحصل شويه فاز كونستريكشن، فكان بيقل النصر فلو في الليفر. دي كانت ليها ميزه في الناس اللي عندهم ثروز، كنا بنقلل بيها الهايبرتنشن او البورتال هايبرتنشن، ونقلل احتمالات ان يحصل ديلينج من الاسوفاجيا الباريسي. لكن كان ليها عيب انها كانت بطريق غير مباشر بتقلل نشاط الهيباتيك مايكروسومال انزايمز، عشان كده دايما بنتكلم عليهم على ان هم اندايركت او نون سبيسيفيك هيباتيك مايكروسومال انزايم انهبيتورز. يبقى خلي بالك لو بتدي مثلا بروبرالول مع دواء اسمه ليدوكين، ليدوكين تقريبا كله بيتكسر في الليفر، اولموست 100% از ميتابولايز. لو اديت بروبرالول مع ليدوكين من غير ما تظبط الدوز، ممكن قوي يحصل توكسيك افكت من الليدوكين، عشان الدارك فلو الليفر بدا يقل، فنشاط الانزايمز قليل، يبقى وي هاف تو ريديوس ذا دوز اوف ليدوكين. الجزء الاخير بقى برضه معتمد على ليفر، هو نفس البروفانول از ميتابولايز باي هيباتيك مايكروسومال انزايمز. ففكر انت بقى لو اديته مع فيليتويد او مع فيلوباربيتون او مع نيكوتين او ايفاكتسين اللي هي امثله الهيباتيك مايكروسومال انزايم انديوسر، احتاج اعوض بجرعه بروفانول اعلى. والعكس لو اديته مع سابيدين او كلوروفيليجول او استروجين، دول انهبيتورز على الهيباتيك مايكروسومال انزايمز، يبقى وي هاف تو ريديوس ذا دوز اوف بروفانول. يبقى كل ده جزء بيتقال عليه بقى الجزء بتاع الفارماكو كينيتيك انتراكشنز. هنا مش هنتكلم على اكسكريشن، هل انت فاهم السبب ولا لا؟ يعني وانا بتكلم على بروبرادولول مش هقول ان في دراج انتراكشن على مستوى الاكسكريشن، لان المين ثينج اوف بروبرادولول از ميتابوليزم. لو كان في جزء منه بينزل في اليورين ان تشينج فكرت لو اديت معاه دواء تاني ممكن يقلل نزوله او يخليه ينزل في اليورين، يبقى في هنا احتماليه دراج انتراكشنز موجوده. الجزء الثاني بقى من الدراج انتراكشنز اسمه فارماكو دايناميك. اقول لك مثالين مهمين جدا الحقيقه، الديجيتاليس مع البروبرادول. احنا عرفنا ان في دراج انتراكشن على مستوى الكينيتكس، مش كده؟ الديجيتاليس هيتزاح، لكن في دراج انتراكشن على مستوى الدايناميكس. لو انت فاكر كل مره بنتكلم فيها على البيتا بلوكرز على الهارت بنفتكر ان هو نيجاتيف على كل حاجه، مش كده؟ يعني نيجاتيف كرونوتروبيك ونيجاتيف ايليوتروبيك ونيجاتيف درو. الديجيتاليس ان شاء الله لما نوصل له اقول لك ان هو نيجاتيف كرونو تروبيك ونيجاتيف درومو، يقلل الهيفي كوندكشن ولكنه بوزيتيف ايرو تروبيك. يبقى محتمل يحصل دراج انتراكشن، الاثنين مع بعض يعملوا سيفير براديكارديا، الاثنين مع بعض يعملوا سيفير اي بي بلوك، والاثنين مع بعض عكس بعض على مستوى الكونتراكتيفيتي، واحد بيحاول يطول العضله اللي هو الديجيتاليس، والثاني يبقى نيجاتيف ايرو تروبيك. طبعا انا ما يهمنيش قوي حته الكونتراكشن دي، مش هيحصل فيها مشاكل، فانا يهمني قوي الاثنين ممكن يعملوا كارديك اريست. تخيل بقى لما اخد الاثنين مع بعض القلب يقص، لان البريكارد الاثنين يعملوها والايدي جارد الاثنين يعملوها فقط يؤدي الى ما يسمى بالكاردياك ارست. نفس الكلام لو احنا قلناه مع دواء من الكالسيوم تشانل بلوكرز، هنسمع عن البرافامين، هو ده الاسم ده مش غريب قوي علينا، والنتيازيب، دول عباره عن كالسيوم تشانل بلوكرز. حد ما نوصل لهم ان شاء الله في الكارديو ماسكولر هم عاملين زي البيتا بلوكرز على خالص بالظبط، يعني دي ار نيجاتيف اي بتروبس ونيجاتيف برومو ونيجاتيف برومو، فلما حطوها مع البيتا بلوكرز تبقى كالسيوم، ممكن قوي يحصل سيفير براديكارديا وسيفير اي بي بلوك، وحتى يحصل ديبريشن على الميوكارديال كونتاكت. يبقى دي دراج انفكشن الاثنين مهمين جدا بالنسبه لنا، ونسمعهم تاني ان شاء الله في الجزء بتاع الكارديو ماسكولر فارمولوجي. دراج انفكشن الثالث قلناه كتير قوي، لو انا بدي ادرينالين فعيال بياخد نون سيلكتيف بيتا بلوكر، الادرينالين لوحده بيعلي الضغط، الادرينالين بعد نون سيلكتيف بيتا بلوكر الضغط يعلى اكثر، لانك انت قفلت البيتا 2 وسبت الالفا 1 شغاله اكبر. الدراج انفكشن الرابع هو من الحاجات المهمه جدا ان شاء الله في الطب لما تشتغل بعد كده، العيان اللي عنده دايابيتس مثلا وهايبر تنشن او دايابيتس وانجينا، فبياخد بيتا بلوكر عشان يعالج الضغط او يعالج الانجينا، وبياخد انسولين او بياخد اورال هايبوجلايسيميك في علاج الدايابيتس. خد من ايه بقى؟ خد من البيتا بلوكر تخلي العيان يدخل في سايلنت هايبوجلايسيميك كوم، لان طبعا مش هم اللي عملوا هايبوجلايسيميا مش كده؟ هم اللي عملوا هايبوجلايسيميا الانسولين اوفر دوز او الاورال هايبوجلايسيميا، لكن هم قفلوا البيتا 2 في الليفر فالهايبوجلايسيميا مستمره بدون تعويض، وقفلوا بيتا 1 في الهارت فمفيش اعراض تحذيريه للعيان فدخل في سايلنت هايبوجلايسيميا. بس خلي بالك مش ممنوع البيتا بلوكرز للعيان ده عشان يبقى كلامنا علميا صح، انت هتديهم بس دايما تقيس الدارك شوجر او ما يحصلش مع العيان هايبوجلايسيميا لاي سبب من الاسباب. الدراج انفكشن اللي بعدها يعني يمكن الحاجات اللي هنسمعها ان شاء الله بعد كده في الكاردي ماسكولر، الاسبرين وكل المجموعه اللي شبهه اللي اسمها نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج. نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج هناخدهم ان شاء الله في الترم الثاني بالتفصيل. افتكر لحد ما يوصل لهم ان هم بيعملوا حاجه اسمها صوديوم اند ووتر ريتنشن، لو استعملناهم طبعا على المدى البعيد بجرعات عاليه شويه بيحوشوا ميه وملح، وهنعرف السبب ان شاء الله وقتها. بما ان هم بيزودوا كده البلاد فوليوم يبقى معناه ان ممكن يعلوا الضغط. فدي انتاجونايز ذا اكشن اوف انتي هايبرتنسيف دراجز. دايما تقلق منهم لو العيان ضغطه عالي بياخد ادويه ضغط. تلاقي العيان بعد شويه بدا ضغطه يعلى ما يتحسنش. لان هم نفسهم ويل ليد تو سولف اند ووتر ريتنشن وزياده في البلاد فوليوم وبالتالي دي ويل انتاجونايز ذا اكشن اوف انتي هايبرتنسيف دراجز. انا مش ناوي اسال خالص النهارده والله بمناسبه الاعياد. بس انت عارف بيتا بلوكر طبعا بيعالجوا الضغط مش كده؟ ولا دي معلومه جديده؟ طيب بيعالجوا الضغط على طول يعني بعد اربع اسابيع، بيعالجوا الضغط ازاي بعد الاربع اسابيع بقى؟ ست حاجات صح زي كده خلاص الاجابه ست حاجات. اولا قللوا الكارديك اول، ثانيا ثالثا قللوا ريليز اوف نور ادرينالين فروم ادرينالجيك نيورونز اللي قفلوا بري سينابتيك بيتا، وقللوا السنترال اكشن بتاعهم بقى لو كان لايف كليك زي البيتا بروفر ده البروفرالول وريسيتنج للفيرال سيستم معرفش منها ولا لا. وحاجه اخيره بقى بيزودوا تكوين الفازو غيرين الكوستر، لكن كلنا عارفين ان النون ستيرويدال دول طريق شغلهم ايه؟ النون ستيرويدال بيمنعوا تكوين البروستاجلاند، فممكن يضيعوا جزء من شغل البيتا بروفر في الضغط، يعني سورس الاكشن بتاعهم هيضيع، لان الاكشن ده معتمد على تكوين بروستاجلاندين، والنون ستيرويدال عموما دي انهبت بروستاجلاندين فورميشن بطريقه يسموها انهبيشن اوف كوكسين. يبقى دي حاجه ليها علاقه شويه بالدراج انتراكشن. طبعا على المدى البعيد بقى لو انت بتدي بيتا بلوكر او اي دواء ضغط مع النون ستيرويدال وبدا يحوش ميه وملح، الحل هيبقى ايه في نظرك؟ انت مضطر تدي نون ستيرويدال، العيان عنده روماتويد، عنده روماتيك فيفر، لازم احط دايوريتيك بقى مش كده؟ يبقى لازم اضيف للعيان ده دايوريتيك عشان اقدر اتخلص من الميه والملح اللي اتحوشت. الدراج انتراكشن الاخير مش هيتم دلوقتي ان شاء الله، هيتم كده على نص الحصه باذن الله كده. هنسمع عن دواء اسمه كلونيدين بيعالج الضغط. الدواء ده لو وقفناه فجاه يحصل حاجه اسمها ريباوند هايبرتنشن، بيبدا الضغط يعلى مره ثانيه. هنعرف ان شاء الله تفسيرها ونعرف ان علاج ان انا ادي الفا بلوكر او ادي الفا وبيتا بلوكر، لكن ممنوع ادي بيتا بلوكر لوحده. انا عارف الجمال دلوقتي يعني بعد شويه كده الفكره بتاعت الكوليدين والريباوند والبوتنشال اوف لون جيسي بس النون سيليكتيف ميتا بروبرز لوحدهم في العيان ده ار كوز لايكتيف ولا عنده ضغط. خلصنا كده بقى من الصفحه دي اقراها بقى لحد ما ربنا يسلمها كده ان شاء الله نعرف الاستاذ الفار الفتاح اللي مش موجود في الكتاب فعلا مش علينا خالص اللي ما كانش في المحاضرات مش علينا لكن كلام بسيط يعني كله منطقي جدا في الجزء بتاع الدراج برضه الجزء اللي جاي ده مش موجود في الكتاب الاذر ران سيلكتيف ميتا بروجرام يعني مفيش كلام واضح كده في الكتاب غير عن البروجرام رول والتقسيمه بتاعتها بس برضه عشان احنا طول عمرنا حاجات مثل الاكس كيو تي والحاجات دي يعني مش بس البروجرام رول بيجيب لي اي اسم يقول لي مثلا كاركترايز بار او بيتكسر ازاي او الفيت بتاعه ايه فهقول لك بس باختصار شديد جدا الادويه الثانيه من مجموعه غير البروجرام رول منهم دورين شبه بعض قوي اسمه الاوكس بيدولول والبيدولول الاثنين تقريبا تيبيكال لو اخدت بالك هما لا يوفيد زي انت عارف المعلومه دي مش كده؟ لان هما مش ناس ما دام مش نادرول ولا اكيلولول ولا سوبر يبقى اكيد لا يوفيد وبعدين لهم خاصيه اسمها البرين ستابيلايزنج اكتيفيتي زي البروبرادول معناها ايه الخاصيه دي؟ يعملوا صوديوم تشالنج فيعملوا انتي الينفيك اكشن نقول عليه لايك او نقول عليه لوكال اسيستنت. طيب يبقى دي حاجه مش غريبه عليه. الحاجه بقى اللي تحتها خط في الدوائين دول اللي هم اللي هاف انترنسك سيفاتو مايميتيك اكتيفيتي. يعني طبعا دي ار بارشال اكتيفيتي يعني لما تجيب العيال يحصل ايه؟ الاول ريليشن ريليشن البيتا وبعدين فولو سايكل. يبقى دي حاجه مميزه جدا الاوكسيبيرول والبيدرول. الدواء اللي وراه اسمه التيمرول او التايمرول زي ما تحب تطبعه هتسمعه تاني ان شاء الله الجلوكوما. ده من اقدم الادويه في علاج الجلوكوما وطبعا انت عارف بيعالج الجلوكوما ازاي مش كده؟ يزود الرينش بتاع الكوليسترول. بالعكس ده هو بيقفل فيه دواء بروتين على السيجاري بادي فبيقلل الفورميشن اوف الكوليسترول معاه مايونس ولا بيدرينس ولا حاجه نو تشينج ان سبايدر ده كله ممكن يعمل براديكارديا او يعمل برونكوسبيرس ممكن ان هو ممكن يتصدر عن طريق جهاز الاكل مع الضغط كوزاني انت بيكون زي ما قلنا قبل كده. يبقى ده هو كواش غريب علينا بلوك بقى لو عايز ايه ولا ام اس ايه ولا الدواء اللي بعده اللي هو مهم جدا ان هو في جزء الادويه الهايدروفيلك اسمه النادولول. النادولول غير ان هو هايدروفيلك ملوش اي اس ايه ملوش بارشال اجوس يعني وملوش برين ستابلايزنج اكتيفيتي. مره جيت الامتحان بقى اكس كيو بدل ما يقول ان هو هايدروفيلك سالني كده على الفيت بتاعه يعني قعد كده شويه حاجات كده وقال لي ذا مين فيت اوف ذيس درايف از اكسكريشن ان يورين اون جيل صح طبعا مش كده؟ يعني خلاص الدواء هايدروفيلك ما ينفعش يتعمل اوفر خلي بالك رغم ان هو بارشلي او كولي او كومبليت ابسورد لكن مش جاي من اوريدي وما بيعديش قوي في البلاد برين بارير ولا ماسك قوي على البلازما بروتين ولا هيتكسر في الليفر او المين فيت بتاعه از اكسكريشن ان يورين اون جيل امتى تحتاج تظبط الجرعه بتاعتك؟ لو عندي ليه كبير يبقى لازم ادجست الدروس على حسب تاكيد اللي زيه بالظبط دواء اسمه سولفالول برضه واحد من الثلاثه اللي هم ان اي اس يبقى هو دواء هيدروفيلك ملوش اي اس اي ملوش برين ستابيلايزيشن حاجه بس الزياده دي اللي تحتها خط برضه ان هو بيشتغل كانتي اريثمي بطريقتين غير ان هو بيتا بلوكر بيقفل البوتاسيوم تشالنج هو البروفالول انتي اريثمي بكام طريقه طريقتين برضه اللي هو بيتا بلوكر وصوديوم شانل بلوكر ده بيتا بلوكر وبوتاسيوم شانل بلوكر هنسمع ان شاء الله ان بيت البوتاسيوم شانل في الاريثميا يسموه كلاس 3 انتي اريثمي كلاس هو بيتا بلوكر كلاس كام؟ كلاس 2 يبقى انت عرفت كلاس 2 بيتا بلوكر وكلاس 3 كلاس 3 يبقى ايه؟ بوتاسيوم شانل بلوكر هتسمع ان شاء الله بقى في الاريثميا حاجه صغيره كده ان كلاس 1 يبقى صوديوم شانل بلوكر وكلاس 4 يبقى كالسيوم شانل بلوكر يبقى خدت الاريتمي على كده. بفتكر بس السوبرول ده بيعالج الاريتمي بطريقتين يقول عليه كلاس 2 و3، كلاس 2 يبقى بيتا بلوكر وكلاس 3 يبقى بوتاسيوم شانل بلوكر. المجموعه بقى الكارديو سيلكتيف دي موجوده في الكتاب بقى، يعني الكارديو سيلكتيف الجزء ده اللي هو بداية الكارديو سيلكتيف بيتا بلوكر او سيلكتيف بيتا 1 بلوكر ده موجود في الكتاب طبعا. زمان كنت تجيلي كام في البيتا بلوكر سكول. سكند جنريشن، الفيرست جنريشن ده الخلط اللي هو النون سيلكتيف. تفتكر بقى من غير ما تبص في الكتاب ولا في الورق ايه الميزه في الكارديو سيلكتيف عن النون سيلكتيف؟ ما قبلوش بيتا 2. فكر فيها بقى، ما قبلوش بيتا 2 في الجلطة، وما قبلوش بيتا 2 في البرونكاي، وما قبلوش بيتا 2 في الليبر، وما قبلوش بيتا 2 في السكيلتا المصري. خلاص بقت سهلة مش كده؟ ما قبلوش بيتا 2 في الجلطة، يبقى ما بيحصلش معاهم، بازو ريستريكشن، ما قبلوش بيتا 2 يبقى ذيرز نو بازو ريستريكشن. هو أنا عيان اللي خايف عليه؟ لما تقفل له أنا عيان اللي كان ممنوع ياخد بروبراجرول عشان بيحصل ضرب في بيتا 2 فيحصل شوية بازو ريستريكشن. أيوة كده الفاريانت أنجينا واحد كمان بريفر الباسكولار ديزيز. لو كنت بخاف منهم أو بخاف عليهم من البيتا ضرب هنا مفيش خروج، يبقى البيتا ضربرز الكارد سيلكتيف ار الاود ان البي بي دي والاو في الناس اللي عندهم مشكلة الفاريانت أنجينا. طب ما قفلوش بيتا 2 في البرونكايتس. انت كنت خايف من البروبرينولز الاسماتيك عشان بيعمل برونكوس باد، هنا مفيش برونكوس باد. يبقى they are allowed in bronchial asthma. يعني المقصود ايه allowed in bronchial asthma دي؟ يعني لو انا عندي ضغط وعندي ازمة اخد دول مش كده؟ مش هيعالجوا ازمة، لكن they are not contraindicated in bronchial asthma. ايه كمان؟ مش هيقفلوا بيتا 2 في الليفر. باحتمال ان يحصل معاهم هايبوجلايسيميا اقل مش كده؟ هم البيتا الدوبرز التانيين كانوا بيقتلوا بيتا 2 في الليفر فبيمنعوا الجلايكوجينوليز، بيفضل السكر يقل والعيان مش تريان. هنا بقى الاحتمال ان يحصل هايبوجلايسيميا موجود لكن لازم لايبل تو هايبوجلايسيميا ذان ذا اذر نون سيلكتيف بيتا دوبرز. ما قالوش بيتا 2 في السكيلت المصري بالظبط، فمفيش هايبر كلمة. هو دايما الهايبر كلمة بتحصل بسببين مش كده؟ بيتا بلوكر نون سيلكتيف قفل البيتا 2 في السكيلت المصري وعيان ايه؟ يوريميك. لان لو كان نورمال كيدني فانكشن ما كانش حصل معاه مشكله. ولازم حتى لو عيل شويه نورمال كيدني بتنجيني سكريتد اليوريميك. المعلومه الاخيره ما لهاش تفسير او لكن موجوده في كل الكتب، الاحتمالات اللي يحصل اثيروسكليروز او هايبرليبيديميا في المجموعه دي اقل. هو البروبراجرول ليه احتمال يعمل اثيروسكليروز؟ بالظبط كده، بيقلل الهاي دنسيتي لايكوبروتين وبيسيب اللو دنسيتي زي ما هو، فبيحصل نوع من البالانس ما بين الاثنين فبيبدا يحصل عندي اثيروسكليروز. الدواء ده ما بيعملش قوي ديكريز اون هاي دنسيتي لايكوبروتين، احتمال ان هو يعمل اثيروسكليروز اقل من مجموعه النون سيلكتيف بيتا بروتينز. طيب يعني اذا معنى الكلام ده ان انا مش قلقان منهم خالص المجموعه دي، مش كده؟ ممكن اديهم لعيان عنده فاريانت انجينا، لعيان عنده تي بي دي، لعيان اسماتيك، لعيان وطب خالص 100%. وهي الهايبر ديزيدي مقصود بيها دايما ده زياده اللو ديزيدي بالنسبه للهايبر يعني مش الهاي. يبقى العيان ده في خطر عليه برضه مش كده؟ لان في بعض بقى قلناها مليون مره بس الاكتيفيتي از نوت ابسوليوت، ممكن مع الجرعات الكبيره الدواء يقلل منك نون سيلكتيف ويعمل مشكله في الاسماتيك او في البي بي دي او برضه الاشياء اللي جايه مش موجوده بالشكل اللي موجود في الورق كده مش موجود، هي مكتوب بس الكارد سيلكتيف المزايا اللي فيه زي ما احنا قلناها كده ومش مكتوب اسامي. بس برضه يعني حرصا على امتحاناتنا ان شاء الله في المستقبل لحد ما تبان الرؤيه هتعرف كل واحد منهم ايه الحاجه المهمه. الاكين لون انت عرفت عنه معلومه قبل كده ان هو كارد سيلكتيف لسه قايل لنا حالا معلومه مهمه جدا ان هو هايدروجين. خلاص كده بتكمل بقى. ملوش اي اس اي ولا ايه برين ستابلايزيشن، يبقى ده كل اللي يهمك في الاكين لون. الميتوكلورول بالظبط يساوي بروبرانول 100%. يعني هو لايكوفيلين وبرضه ليمت برين ستابيلايزيشن ومالوش اي اس اي، كل حاجه سمعتها عن البروبرانول تقدر تقولها بالحرف في الميتوكلورول. الفرق الوحيد بينهم ايه؟ سيلكتيفيتي ده كارديو سيلكتيف لكن البروبرانول كان نون سيلكتيف. دي عندنا ده اسمه الايس ميتوكلورول. هو ثالث واحد دي اي اس اي، يبقى انت عرفت الثلاثه اللي هم انترنسك سيكفات ومايبيتيك اكتيفيتي. الدواء الاخير اسمه لوتا جيت كذا مره في الاكس كيو بكذا صيغه، هو كارد سيلكتيف ملوش اي اس اي وملوش ممبرين ستابيلايزيشن، فيري شورت اكتنج يسموه الترا شورت، عشان كده دايما بيتاخد باي في انفيوجن في حالات الامرجنسي. يعني المعلومه الاهم من الكلام ده كله مش معتمد على ليفر ميتابوليزم ولا معتمد على رينال اكسكريشن، ده بيحصل له ميتابوليزم جوه الريد بلاد سيلز في حاجه اسمها الاسترين الضعيف. مره بقى جه السؤال طبعا بكذا طريقه لكن اكثر سؤال بيجي بقى متكرر، which بيتا بلوكر كان بي جيفن سيفلي ان بيشنتس وذ هيباتيك اند رينال امبيرمنت. فاهم السؤال؟ مين البيتا بلوكر اللي ممكن تديه من غير ما تقلق خالص لو العيان عنده ليفر ديزيز ورينال ديزيز؟ يبقى هو ده مش معتمد على ميتابوليزم الليبر ولا معتمد على اكسكريشن في اليوريا. ده خلي بالك عند الاسم رول ده بتاع القارئ، ودايما الفكر اللي فيه ان هو نص ميتابولايز وراند اكسكريت باي ده. يبقى خدنا كده من المجموعه بقى الاخيره في البيتا بلوكرز اللي هي المجموعه اللي بيسموها السكند جنريشن، اللي جايه بقى هي البيتا اند الفا بلوكرز اللي احنا بنسميها حاليا ذا ثيرد جنريشن او البيتا بلوكرز ويز باسو دايريت بروبرتي. عندنا اسمين زي بعض بالظبط، ده اسمه لابيتا دول وده اسمه الكارفيلي دول. كلام سهل جدا في الاثنين. الدواء ده اساسا بيتا بلوكر، خلي بالك الدواء ده از مينلي بيتا بلوكر، عشان كده تلاقيه مكتوب عليه ان هو بيتا بلوكر والفا بلوكر بنسبه 3 الى 1، يعني قوته كبيتا بلوكر 3 اضعاف قوته كالفا بلوكر. وهو على فكره كبيتا بلوكر اضعف للبروبرادول، وكالفا بلوكر اضعف من دواء مشهور جدا في الالفا بلوكر اسمه كنتولابي. لكن في ميزه مهمه قوي ان يقدر يعالج الضغط بطريقتين، صح ولا لا؟ يعني يقدر يسجل ميتا واحد فيقلل حواس القلب يبقى بيقلل الكارديك اوتبوت، وبيقفل الالفا واحد فبيعمل البعض الريليتيشن فبيقلل التوتال بريسر ريزولتس. يبقى ده دواء فيري افكتيف للتريتمنت اوف هايبر. طبعا رغم انه بيوسع الشرايين ورغم الضغط عشان الشرايين شافوا بتاع كتير قوي ما يحتاجش معالج بريس تكتر. يعني في القاعده بتاع زمان مش كده، اي دواء يوقف الضغط او يوسع الشرايين فالضغط يقل يحصل ورا الفليكس. الدواء ده بيعمل كده ويزود الفليكس. ليه بقى؟ عشان اصلا عشان يحصل الفليكس تيك كارد لازم تكون البيتا واحد مفتوح. الدواء ده عامل ايه بقى؟ الدواء ده اكل البيتا واحد وبالتالي بيوسع الشرايين ويزود الفليكس تيك كارد. الاستعمالات طبعا هو اهم استعمال في الضغط. انت عرفت في كام نوع من الضغط؟ ضغط في نوع اسمه اسينشال او يسموه برايمري او ايديوباثيك، وده معظم مرضى الضغط كده ده يعالجهم. يا ترى يعالج اكيوت ولا يعالج كرونيك؟ هم البيتا بروكر يعالجوا اي عيان؟ اكيوت ايمرجنسي ولا عالج كرونيك؟ كرونيك عشان عايزين وقت، ده الوحيد اللي يقدر يعالج اكيوت او ايمرجنسي. ليها تفسير ولا جد البركه كده؟ اشمعنى ده الوحيد اللي يقدر يعالج الايمرجنسي هايبرتنشن؟ عشان برضه دايريت بيقفل الفا واحد، مش كده؟ على طول يوسع الشريط معناها الضغط يتحسر. يبقى ده بيتاخد في الكرونيك ويتاخد في الايمرجنسي هايبرتنشن. يا ريت بس كلنا بقى نزود كده جنبها كده انه سيف ان بريجنسي. كتاب القسم كاتبها ومركز عليها كده، معرفش ايه السبب يعني، لكن مكتوبه كده في المعلومات الواضحه في الكتاب يعني ان الامينالول ده بيتاخد في الحوامل مفيش منه مشكله. نسمع ان شاء الله عن هايبرتنشن، في ادويه كريتوجينيك ممنوعه وفي ادويه سيف. من ضمن الادويه المسموح بيها في الحوامل لو عندهم ضغط عالي الامينالول. الحاجه الثانيه يعالج الضغط اللي سببه في كروموسيتوما اللي هو سكند هايبرتنشن ديو تو في كروموسيتوما. مطلوب يتاخد الون. يعني ايه لوحده؟ يعني ايه يتاخد لوحده؟ هو انا عشان اعالج في كروموسيتوما المطلوب اقفل البيتا ولا الالفا؟ لازم اقفل الالفا، لازم اقفل الالفا، مش كده؟ طيب لو عايز تقفل البيتا معاها صح، بس اوعى تغلط وتقفل البيتا بالذات البيتا 2 وتسيب الالفا على الكورس. ده منه فيه بقى، ده بين الاثنين مع بعض، فبالتالي تزيود الون ان تريتمنت اوف في كروموسيتوما. بالنسبه للكارديول زي بالظبط بس معاه ميزه زياده ان هو انتي اوكسيدنت بروبرتي، دي بيقال انها بتمنع شويه مشكله الاتروسكلوزس ومشاكل اللي سببها الفري اوكسجين راديكال، فبالتالي احسن شويه هو حتى في الكارديول. سمعت عنهم حاجه من شويه الكارديول ده؟ ده من ضمن الثلاث ادويه اللي يتاخدوا في الناس اللي عندهم هارت فيجر، ده واحد من الثلاثه اللي قلناهم. يبقى ده يتاخد في الهارت فيجر كعلاج، ده بيعالج الهارت فيجر. امال بيمنع الدمج اللي بيحصل في الناس اللي عندهم هارت فيلر بسبب الكاتيكولامين وبسبب الانتيتنسيف. فخلي بالك ان الكارديولور بقى ليه دور مهم في الطب في مشكله الناس اللي عندهم بلس كام في الهارت فيلر ياخد الدواء ده؟ بلس 1 و4. واحد مش محتاج علاج واربعه ممنوع فيه بيتا بلوكر لان هو عنده مشكله جامده في القلب، يبقى هو بيتاخد في بلس 2 وبلس 3 هارت. الجزء بتاع الفيلم شايفينه من المره اللي فاتت لما وصلنا للقطعه دي، قولوا كده بسرعه عشان مش هيبقى في مشكله ان شاء الله دلوقتي. تعالى طبعا الديفينيشن بتاع الفيلم كروموسيتوما هو عباره عن تيومر، غالبا على فكره مالجنا تيومر للاسف. تيومر في الادرينال بلازا او السوبر ادرينال بلازا بيبقى فيه سكريشن لكميات كبيره جدا من النور ادرينالين بحوالي 90% من الهرمون اللي طالع، وادرينالين بيمثل 10%. طبعا تعدوا النور طبعا ده تفسير اشمعنى بيبقى النور قبلنا لان اعلى من قبلنا يعني عشان دي نقطه. النقطه الثانيه غالبا الماليجنسي بيحصل في الام سيرت الام اللي هي بتطلع نور قبلنا اللي بيبقى فيها لايف انها تبقى كارسينوجين. الجزء بتاع المانيفستيشن طبعا كله متوقعين نور ادرينالين بيشتغل على الالفا وعلى البيتا واحد وادرينالين بيشتغل على الالفا والبيتا يبقى عندي مشكله عكسيه شغل الالفا اللي هو الفازو كونستريكشن وبالتالي هايبر تنشن وشغل البيتا ممكن الاقي العيان ده بعض الحالات عنده تكيكارديا واريثميا وانجينا اللي هي البيتا وان مانيفستيشن. الجزء بتاع الانواع عندنا نوعين من الانزيم كروموسايتومر نوع اسمه سستين تايب بمعنى تسطيب مستمر يعني على طول الكومر بيطلع انتيكولا بيز وبالتالي دايما العيان عنده هايبرتنشن دايما في اي وقت انت ضغط للعيان. النوع الثاني اسمه بايروكسيزما تايب او باوت او اتاك زي الكومر يطلع انتيكولا بيز فالضغط يعلى معاها وبعدين يرجع نورمال. التشخيص بتاعها الاساسي للطب حاليا هو استيميشن اوف بنايل مانزينيك اسيد انجويد. كلكم سمعتوا الكلام ده مليون مره. الادرينالين هو النور بيتحوله في النهايه الى مين ايه هو البنايل او البنيلايل مانزينيك اسيد بينزل في اليوريت بجمع اليوريت بتاع 24 ساعه واقيس البي ام اي لو لقيته من 2 ل 6 او من 2 ل 6 ونص يبقى ده نورمال لقيته عالي فوق ال 50 يبقى ده غالبا انديكيشن او فيل كروموسايتوم. طبعا عشان اتاكد او يعني لو عايز اطمن الاول اشوف قد ايه مره واخد حجم قد ايه وماسك في ايه بعمل حاجه اسمها التراسونوجرافي اللي هو الصدار ابدومينال التراسونوجرافي وبيت خطيه يعني وبعمل حاجه اسمها سي تي سكان اللي هو الاشعه المقطعيه. الجزء بتاع الفارماكولوجيكال تيست اتلغى من الطب. كان زمان بيشخصوا الفيفكوم سيتوما باختبارات دوائيه. بمعنى بقى يجوا على العيان اللي عنده سستين تايب اوف فيفكوم سيتوما دايما ضغطه عالي. ويروحوا مديين لحقنه دواء اسمه فنتولامين. تمام فنتولامين ده الفا بلوكر. فاي عيان هياخد الفنتولامين توقع يحصل له اي من حاجه. سواء ضغطه عالي او ضغطه طبيعي او ضغطه بسبب هيمروز هيتوما اي عيان هيحصل عنده ضغط يقل شويه مش كده؟ العيان اللي عنده هيمروز هيتوما ضغطه بيقل قوي لان مشكلته الاساسيه هي دي مشكلته كلها الفا 1 ستيميليشن فلما بتقفل الفا 1 بيحصل ماركت دروب في الارتيريال بلاد بريشر. يعني لو انا اخدته انا ضغطي عالي لو اخدت فنتولامين ضغطي يقل مثلا 10 ملم دلوقتي بدل ما كان 150 على 100 يبقى مثلا 140 على 90. اللي عنده فين كروموسايتوما لو اخد الدواء ده كاختبار ضغطه يقل من 25 ل 35 ملي متر بيرفري خلال 5 دقائق. يبقى ده انديكيشن ان العيان ده عنده فين كروموسايتوما. الاختبار ده اتلغى لان خطر جدا ان تروح في الضغط فجاه. بيحصل ساعات معاه ثرومبوزس ممكن يحصل سيريفرال ثرومبوزس. لما تروح في الضغط صدمة كده في العيان ده. يبقى عشان كده بطلوا يستعملوه. جاية البيتا كولين جاي في النوع التاني بقى لكن النوع التسطيل اللي هو ضغطه باستمرار عالي بديله الفنتولامين. وكانوا على فكره يسموا الاختبار ده ريجيتين تيست. وكلمه ريجيتين ده اسم التجاري بتاع الفنتولامين فكانوا يسموا الاختبار ده كده ريجيتين تيست. النوع التاني بقى اسمه باروكسيزما تايب. يجوا على العيان الغلبان وهو قاعد ضغطه طبيعي كده ويروحوا مديين حاجه تستفز التيومر اللي طلع كاتيكولامين حتى كانوا يسموها بروفوكاتيف تيست. البروفوكيشن معناها كانك بتحسس او بتستثير التيومر انه طلع كاتيكولين. كان بيدي حاجه من الاربعه يا اما يدي ميتاكولين يا اما يدي هيستامين يا اما يدي تايرامين يا اما يدي حاجه اسمها تي اي اي اختصار طبعا مش مهم قوي تعرفه هو حاجه اسمها تترا ايثايل امونيوم. اي حاجه من الاربعه دول لو اتحقنت العيان تخلي التيومر يطلع كاتيكولين كتير قوي فيبدا الضغط بدل ما كان نورمال يعلى قوي. طبعا ده برضه كنت عارف بسرعه ممكن يؤدي الى سيريبرال هيموريدج. مش مهم قوي لكن انا عارف كلكم عايزين تعرفوا هو الميتاكولين ليه بيعمل كده؟ الميتاكولين ليه بيعمل ستيميليشن اوف ريليز اوف ادرينالين ونور ادرينالين فروم ادرينال بلاد. بلاش السؤال ده هو الميتاكولين بيعمل ايه في الضغط؟ بلاش ده برضه هو الميتاكولين ايه في المنهج؟ ليه بقى؟ في ناس لما قريتها زمان في الجسم ازاي مع انه ملوش ديكوتينيك اكشن. هو كان المفروض لو كان ليه ديكوتينيك اكشن كان شغل الديكوتينيك ريسبتور بتوع المجله والخليه تطلع الديكوتينيك اكشن. هو ملوش ديكوتينيك اكشن. هو بيعمل الكلام ده ليه؟ لان العيان اي بني ادم لما ضغطه يقل شويه مين اللي بيحس بقى ومين اللي بيحاول يعوض؟ البار ريسبتورز فتبدا تنشط السيمباثيتك عشان ترجع الضغط نورمال. العيان ده بقى لما تنشط السيمباثيتك بتاعه بيخليه يطلع من المضله كاتيكولامين ويبدا ضغطه يعلى. يبقى عشان كده البيتا كوهين رغم ان ملوش ديكوتينيك اكشن لكن ممكن يعلي ضغط العيان ده عشان بيعمل نوع من الريفلكس سيمباثيتك ستيميليشن بسبب يقلل شويه الضغط. الهستامين هنعرف ان شاء الله بيعمل نفس الكلام. الهستامين نفس الفكره بالظبط بس الهستامين بيوسع الشرايين فالضغط بيقل شويه فيبدا السيمباثيتك يحاول يعوض البلاد بريشر اللي جاي. هل التيراميد عارف عمل كده ازاي؟ التيراميد ده سيمباثيك ما يلاقيش مش كده؟ كاتيكول ولا نان كاتيكول؟ نان كاتيكول دايركت ولا اندايركت ولا دي واي؟ اندايركت يعني اندايركت بقى؟ بيطلع كاتيكولا مش مشكله؟ هو بيطلعها من الاعصاب لكن الناس العيان بيطلعها كمان من المظله. فبيعمل ريليز اوف كاتيكولا مش في المظله فبيعلي الضغط. يبقى ده اختبار اتلغى بقى عرفنا ازاي نشخص السيل كروموسايتوما. علاج السيل كروموسايتوما كان في حد دايما من الاساتذه بتاعتنا كده لما تيجي تقول له علاج السيل كروموسايتوما تقول له الدواء الفلاني يقول لك غلط. هو دايما علاج التيومر از اكسجن. طبعا مش طالع هتتفرج لكن يعني العلاج صح انك تشيل التيومر. ايه بقى دور الادويه في السيل كروموسايتوما؟ امتى العيان بتاع السيل كروموسايتوما ياخد دواء؟ قبل العمليه عشان ما يدخلش العمليات وضغطه عالي. جوه العمليه سموها انترا اوبراتيف عشان وانت بتشيل التيومر بيطلع كاتيكولا مينس في الدم فممكن يعلوا الضغط قوي. ولو لقيت التيومر ان اوبرابل ان شاء الله الدكتور هيشتغل جراحه يعرف الكلام ده كويس قوي يفتح كده عشان يشيل التيومر لان التيومر ان اوبرابل غير قابل للاستئصال. يعني عشان تشيله تختار مثلا يعني تشيل كدني وتشيل حته من البلفس وتشيل حته من السباينال كورد وتشيل حته مش عارف من ايه فما ينفعش. فبتسيب التيومر زي ما هو بتعالج العيان اللي هو عنده ضغط عالي خلاص بتعالجه كانه هايبر تنسر بيشن. يبقى الادويه المهمه في الشيل كروموسايتوما. يعني المشكله ايه؟ الفا ده الاساس وبيتا قد تكون مشكله اضافيه. يبقى الفا بلوك. يبقى الاساس في علاج الشيل كروموسايتوما الفا بلوك. هنسمع ان شاء الله عن اساميهم القصه اللي جايه بقى التورامين ومش عارف ايه وايه. بيبقى دايما الفينوكسيميزامين احسن واحد فيهم. لسبب ايه؟ هو اقوى الفا بروكر الفينوكسيميزامين ده از موست امبورتنت والسبب الاهم ان هو ايرريفرسبل نون كونتستد الفا بروكر. عايز حد يفسر لي بقى الجيزه دي معناها ايه؟ ايرريفرسبل نون كونتستد الفا بروكر. مهما زاد شوم الدوريشن المهم ايه؟ بقيه الالفا بلوكرز ماسكين بشكل كومبتتف يعني لما يطلع شويه كاتيكولا مين زياده هيسدوا بره. الدواء ده بقى ماسك في الالفا ريسبتور مايكروفيلنت بارت فلا يمكن يسيب الريسبتور مهما زادت كاتيكولا. يبقى عشان كده هو ذا موست امبورتنت الفا بلوكر في الناس اللي عندهم في كروموسوم. هايبو لو عمل هايبو قلل الجرعه شويه. انا الموضوع في ايدينا لكن المهم ان هو الضغط ما يعلاش. الاول محتاج بقى بيتا بروكر خلاص عرفت انا ممكن اخد بيتا واحد باي دواء من اسامي اللون اللي احنا سمعناهم. ما تنساش بقى البيتا دول والكارب دولوثيوم خاصيه مهمه ان هم بيتا والفا فيقدروا يعالجوا الفي كروموسايتوما لوحدهم زي ما قلنا. في دواء اسمه الفا ميثايل تايروزين حاجه ما اعرفش بيستخدم حاليا ولا لا. ولا لا. نعم؟ لان بص كده المشكله كلها نور ادرينالين بيشتغل على الفا كده الاكشن بتاعه الاساسي على الالفا والادرينالين بيشتغل على الالفا والبيتا لما اجي اجمع الاثنين مع بعض كتير قوي دول عليا المشكله الاساسيه هي الالفا. مشكله الادرينالين ونور شبعين الالفا هم اللي معلين الضغط قوي. وجاي الاقي مشكله ثانيه جاي العيان يشتكي لي مع الضغط العالي في بالبيتيشن واريثميا وانجينا يبقى عنده مشكله ان في بيتا ستيميليشن كمان. لكن الاساس هو ده الاثنين بيعملوا الفا ستيميليشن. الالفا بيتايل تايروزين حاجه مش متاكد ان هو دواء قديم شويه وكان في كلام ان هو مش يعني مش سيف قوي في علاج الناس دول لكن كتاب القصه كاتب ان الالفا ميثايل تايروزين بيتاكد في علاج الفيو كروموسيزم. على فكره ليه اسم تاني؟ الالفا ميثايل تايروزين اسمه مين تايروزين؟ ده طريقه شغله ايه بقى؟ ازاي بيعالج الفيو كروموسيزم؟ بيكمبيت مع تايروزين على انزيم اسمه تايروزين هيدروكسيليز. اول خطوه في تصنيع الكاتيكولا مين؟ يوقف التصنيع يبقى هو وقف بالتالي تصنيع الادرينالين والنورا. يبقى ده العلاج بتاع الفيبروسايتوما الأدوية اللي ممنوعة في الفيبروسايتوما أي دواء يمنع الأبتيك 1. أي دواء يمنع الأبتيك 1 بتاع الأدرينالين والنور أدرينالين يبقى بالتالي ممنوع في الفيبروسايتوما. لماذا؟ هو البيت فيت بتاع الكاتيجوريا مين؟ يحصل له أبتيك. لو أنت مانع الأبتيك معناه ليه؟ يعني بتدي دواء أقول لك اسمه دلوقتي عندك بيطلع كاتيجوريا مين كتيرة ادي الالفا بتاع الشرايين اهو وعندك الادرينالين بيورا لما بيطلع نور ادرينالين وادرينالين اكبر جزء منهم او اهم حاجه فيهم بيحصل لهم ابتيك انت ذا نيورون فكانك بتبعدهم عن البلاد مش كده؟ لو انت اديت دواء زي جوانيتين بيمنع الابتيك ورا يبقى انت بتعمل اكيوميشن للادرينالين والنور هنا فكانك بتزود الاكشن بتاعهم على الريسبتورز مفهومه؟ يبقى اي دواء بيمنع الابتيك ورا از كونترا انديكيتد في الناس اللي عندهم فيبروسايتوما مش عارف تفكرهم ولا لا بس لما كنت تفكرهم اقول لك الاهم واحد فيهم هو الجوانيتين اشمعنى ده اهم واحد فيهم؟ عشان ده دواء يعالج الضغط الجوانيتين اذا انتي هايبر تنسيف درج فكان زمان بيحصل ضغط كبيره جدا العيان يجي لك ضغط عالي ما بقعدش بقى ادور ده عنده برايمري ولا عنده سكندري ولا عنده فري كروموسايتوما بروح بدي له الجوانيتين على طول وبص الاقي العيان ضغطه زاد ضغطه عالي اكتر من الاول لان الجوانيتين والانهبت يرون الابتيك اور نور ادرينالين اند ادرينالين يبقى ده عينه دواء ضغط لكن ممنوع في العيان اللي زاد لان هو هيزود المشكله باي انكريز ذا ليفل اوف كاتيجوريز عند الساينابس وبالتالي يزود الالفا وحش طبعا النمره مش مفهوم لا هو جاي ان شاء الله انت تيجي النهارده ربنا يسهله كده ويجي لنا النهارده هقول لك ان هو في النهايه بيخلي النرف ده ما فيهوش نور ادرينالين فبيخلي الشريان ده ما اشتغلش يبقى بالتالي بيعالج الضغط العالي بس هو في مشكله فين هو بيمنع الابتيك 1 اوف نور ادرينالين فاي بني ادم عادي مش المشكله دي لكن اللي عنده فيه كروموسايتوما المشكله كبيره لان هي دي اللي بتخلي الكاتيجوريا دي تبعد عن الالفا فانا كانه بزود الاكشن بتاع عند الالفا الموجود على الضغط هنسمع ان شاء الله هو نهايه الكلام دي ان هو انفليشن اوف ريليف لكن هي ليها خطوات ليها خطوات كده هنسمع ان شاء الله في الجوله لو كان سالت كده النهارده لو في وقت تقول لك البوينت دي تشتغل الدواء اللي بعد كده اللي ممنوع في الفيبروسايتوما اي نون سيلكتيف بيتا بلوكر ممنوع تقفل البيتا 2 من غير ما تقفل الالفا 1 ولا يحصل انكو بروست اكشن اي بقى دواء سيمباتيك ميديكال اي حاجه تشتغل على القلب اي حاجه تعلي الضغط كل دول كونترا انديكيتد ايه فيبروسايتوما هنيجي بقى ان شاء الله كده نبدا من الاول بقى ان شاء الله كده في السيفات وليكس هو كان كده مجموعه السيفات وليكس دول لا الاكل بيزيد مش بدون ورايا اكيد انا ما قلتوش بس معنى دواء مع بعض كده الهايوزين. الهايوزين في الأدوية احنا قلناها اللي بيتاخد كترانز ديربال باتش عشانها. الهايوزين اللي بيتاخد كباتش عشان بي ايه يعني؟ عارف بي ايه؟ هايوزين حط ورا الويز كده قبل ما يركب الطيارة ولا العربية ولا في طريقة كمان اسمها انتراثيكا. انا احقن الدواء ده انتراثيكا، خلي بالك انتراثيكا ده مش عشان علاج الضغط. الانتراثيكا انجكشن اللي اسمها ان شاء الله دلوقتي كمسكن الالام، لكن نوت ريبليسمنت اوف هايبر كيميز ديسباتش كيميز ترانس ديرمال باتش سستين ليفل في البلازما كده، المستوى بتاعهم في البلازما ثابت وده فلكتويشن ما بيعلاش ويقل قوي. حاجه ثانيه مهمه قوي بالظبط مش كومبلاينس، بدل ما اخد القرص وانساه واخد الجرعه زياده وهكذا واقول له هات الباتش الدواء شغال يتحط فين الباتش. اي حته بس مش شرط ايوه ما يكونش تحت خط بيديها سباتش كتير، لان الخط بيديها سباتش ما يكونش ده كومبلاي كويس، فبنحط الدواء على الجلد هيبقى مش مظبوط. طيب الدواء ده طبعا بيعدي البلاد برين بارير اللي طبعا طبعا بيعدي البلاد برين بارير عشان سنتر الاندوكرينس. الدواء ده جزء منه بيترولايز وجزء منه بينزل في اليوريك، ويبقى ده بالنسبه للبيانيتكس كلام سهل قوي. ميكانيزم اوف اكشن مش محتاج شرح. هو اسمه الفا 2 اجوز، يبقى الدواء بيشتغل باي ستيميليشن او الفا 2 ريسبتور. غير بقى بتبص على الكتاب ولا الورق. الالفا 2 هي الفاز انت عارف اماكنها، يبقى تقول كل الاكشن المطلوبه ان شاء الله. يعني انا مش عايز كتير، انا عايز بس الفا 2 في السي ان اكس، وعايز الفا 2 في سيناستك، وعايز الفا 2 في الكيدني وخلاص. مش عايز الباقي يعني. هنا على السي ان اس هتعمل كومبينيشن الفا 2 اللي موجود على الكيبريك سنترز اللي هم الغاز موتور سنتر والكارنيك اكسلريتور. طالما عملت انجيبيشن لده الغاز موتور يبقى انت عملت ايه في الشرايين؟ غازو سيلاتيشن. ولو عملت كده يبقى قللنا التوتال ريفرنس ريزيستنس، وعملت انيبيشن شويه على الكارديك اكسلريتور يبقى قللت خواص القلب، يبقى قللنا الكارديك اوت، يبقى الدواء ده بيعالج الضغط عن طريق ان هو بيقلل الاثنين، بيقلل الكارديك اوت وبيقلل التوتال بريفرنس. كل ده يعمل ايه بقى فيا كعيان لما سنتر كده؟ يعني يصحصح ولا ينيم يعني؟ كمان يعمل سيميشن وترولز بيقلل شويه في الباتريك اكتيفيتي. طب ده شغل على السي ان اس. مين فاينانسك عمل ايه؟ اجل خروج النور ادرينالين من الادرينالين نيورونز، وبالتالي شغل الالفا واحد على الشرايين بدا يقل فالشرايين وسعت، شغل على البيتا واحد بتاع النهار بدا يقل وبدا برضه يقل معانا الكارديك اوتبوت. يبقى شغل سنترال والبريفرال زي بعض، لو بيقلل السيمباثيتك نيرفال سيستم ستيميليشن للهارت وللضغط على الكدني يقلل ريليز اوف ادرينالين. لما تجمع كل الكلام ده على بعض واحد زي ما هو بيعمل decrease of arterial blood pressure، وبالتالي اهم استعمال دي هو علاج الاسنشال هايبرتنشن. الاكشن الزياده بقى والاكشن حلو جدا ان هو بيعمل رينال فازو دايلاتيشن. سيب بينك كده بيعمل رينال فازو دايلاتيشن. دايما عندنا مشكله في الضغط، كنت قلتها لكم قبل كده هقول لك ان شاء الله بعد كده، دايما في علاقه جامده ما بين البلاد بريشر وما بين الكيدني. يعني الضغط العالي لو انت مش مصلح الضغط كويس يبوظ الكيدني، والكدن البيضة ممكن تجيب بلاد بريشر عالي، يبقى دايما الاثنين فيه مشكله في دي. معظم ادويه الضغط بقى بتعالج الضغط بس بتقلل رينال بلاد فلو، يبقى هي بتعمل نفسها مشكله رينال اسكيميا. الدواء ده بقى في الميزه المهمه جدا ان هو بيعالج البلاد بريشر العالي وفي نفس الوقت بيزود الرينال بلاد فلو باي رينال فازو دامج. الاكشن الاخير ملوش قيمه قوي لكن مكتوب في الكتاب وفي الورق ان هو انتي سيروتون، يعني بيقفل الريسبتور بتاع السيروتونين او 5 اتش دي، وده هيبقى مفيد شويه في الوقايه من حاجه اسمها الميجرين هيليك. سمعت حاجه بتتاخد في الميجرين قبل كده؟ كمان البروبرانولول هو احسن دواء في الوقايه من الميجرين هيليك. هنسمع ان شاء الله الميجرين كله على بعضه، بس افتكر عندنا دوايين بقى اخدناهم البروبرانولول والكلونيدين فور بروفيلاكسيس. لسه ما عرفناش حاجه بتعالج الاتاك. لو جالي صداع نصف لسه ما خدتش الادويه اللي بتعالجه، لكن عرفت دوايين بتاخدوا كاربون. يبقى ده بالنسبه للفارماكولوجيكال اكشن بتاع الدواء. استعمالاته طبعا اهم واحد هو علاج الضغط دي اسينشال هايبرتنشن، بالذات لو معانا مشكله فينا الامبيرمنت او معانا مشكله رينين عالي اللي هو بيقلل الرينين ديزيز. الاستعمال نمرة 2 استعماله في الوقاية من الميجرين هلك. الاستعمال الثالث ناس المدمنين، لما يجي يوقف أدوية الإدمان بيحصل عندهم حاجة اسمها withdrawal symptoms أو يسموها abstinence syndrome. اسمعنا الكلام ده في الشجرة المدمن بتاع المورفين والهيروين والنيكوتين والكحول كل الحاجات دي، لما بيوقف الدواء اللي هو أدمنه بيحصل معاه نوع من withdrawal symptoms. الويدرول سيكتورز اللي حتى العرض دلوقتي اعراض انسحاب كلمه مشهوره يعني معظمها عباره عن عكس شغل الدواء. يعني زي ما قلنا قبل كده المورفين مثلا بينيم والمورفين بيضيع القلق والمورفين بيعمل يوفوريا والمورفين بيوطي الضغط والمورفين بيقلل الهارت ريت والمورفين بيعمل مايوزس وكونستبيشن. لو انا مدمن ووقفت المورفين حصل عندي ويدرول يحصل عكس الكلام ده. الجزء الثاني من اعراض الويدرول هي سيمباثيتيك اوفر اكتيف، بالذات لو كان الدواء ده بيعمل سي ان اس ديبريشن. يعني لو انا مدمن حاجه زي المورفين والهيروين والكحول دي حاجات بيسموها سي ان اس ديبريشن، لو انا وقفتهم فجاه بيحصل نوع من السيمباثيتيك اوفر اكتيف. بتلاقي العيان ده عنده انكزايتي وعنده انسوميا وعنده تكيكارديا وعنده هايبر تنشن وكل الكلام ده. فبدي الكلونيدين تو كنترول ذا ويزدرومال سيمبتومز. جزء من علاج الادمان ان انا ادي حاجه تقلل الويزدرومال سيمبتومز بالذات الكلونيدين. الاستعمال الرابع بقى استعماله كمسكن، وللاسف مش هيشتغل كمسكن غير لو اتحقن انترافيكال. مش هيقدر يوقف البيت ترانسميشن غير لما يتاخد انترافيكال انجكشن. عشان كده يقول عليها في الكتاب القسط بقى لو عايز تزودها كده سميها في الكتاب القسط كودال انستيزيا. كودال انستيزيا بيحنوها عند الكودا كويس بتاع السبايلر كود يعني، وانستيزيا عشان بتوقف شويه احساس بتوقف الالم. وغالبا غالبا بياخدوها مع المورفين، يعني بيحلوا المورفين ويحلوا معاه الكلونيدين عشان يقلل شويه البين ترانسميشن في السيستم. لما بيتاخد اورال او حتى ايه هو على فكره انتروفينس خطر لو احنا ما قلناش خالص انتروفينس لانها ممكن تعلي الضغط مش مهم قوي. فلو اتاخد اورال او باتش ما بيباتش قوي شغل على السيناس، ما بيباتش شغل على السبايدر كورد اصلا. هو الاكشن ده اكشن بيجي على السبايدر كورد، بيشتغل على الفا بيحصل السبايدر كورد فبيمنع الترانسميشن اوف بين انفرس، يبقى بين ويك. فيتاخد كانها لوكال اكشن. لما حلو انترافيكال بيجي بوصل الدواء للسبايدر كورد. فبيشتغل ساعتها كمسكن بس لازم على فكره معاه مورفين. يعني هو نفس الوقت كده مش افكتيف قوي، هو يتاخد غالبا ويك مورفين. برضه الناس في المحاضره اتلخبطوا. ازاي يعالج ادمان المورفين وازاي يتاخد مع المورفين؟ ما لهمش علاقه ببعض خالص. ده عيان عنده وجع مثلا طالع من العمليات او عنده كانسر او حاجه فبديله مورفين انترافيكال وبدي معاه الكلونيد. التاني بقى ده عيان مدمن، عيان مدمن ووقف الدواء بتاع الادمان فكان له حاجه اسمها ويدرول. عرفت كده الكلونيدين في الاستعمالات بتاعته. العيب الاساسي بقى في الكلونيدين وعايزك تركز فيه، ده اكتر سؤال بيتسال في الكلونيدين. العيب الاساسي منه بيعمل حاجه اسمها ريباوند هايبرتنشن. مش عارفين البيتا بلوكرز كان ينفع لو وقفها فجأة ولا ما كانش ينفع؟ ليه ما ينفعش؟ تمام، طول ما بدي البيتا بلوكر البيتا ريسبتورز بتزيد بس مقفولة بالدواء. لو عملت صادر ويدرول البيتا ريسبتورز كلها بتشتغل في وقت واحد فبيحصل نوع من السوبر سنسيتيفيتي يعمل بقى أنيميا وأنجينا وإنفارشن. كان حلها إيه؟ لو أنت غلطت ووقفت البيتا بلوكرز فجأة ارجع أديهم تاني وبعدين اعمل بعد كده جراديوال ويدرول. بص بقى على الكلورينين الدواء ده لما بيتاخد عايز تركز كده في الجزء بتاع ريباوند هايبرتنشن ده. مش عارف لو رسمنا فين الناس كلها تشوف. انا طول ما انا بدي الكلورينين شايف كده ده البلاد بريشر اهو عليه الالترا واحد، والمفروض اللي جاي له هنا ادرينرجيك نيرف. الادرينرجيك نيرف ده بيريليز نوع ادرينالين وعليه هنا ريسبتور اسمه الفا. انا بدي الكلورينين عشان يشتغل على ايه؟ مش كده؟ ده عباره عن الفا 2 اجونست. طول ما انا بدي كلورينين بيبدا يقل قوي الخروج النور ادرينالين فروم ذا ادرينرجيك. مين اللي يحس بقى ان بدا الليجل يقل؟ الريسبتور الاي ريسبتور اللي هتحس. والبوست سايلنت اللي هي الفا يبدا يحصل فيها ايه؟ ما دام مش لاقي لها ليجل يحصل فيها اب ريجريشن او تقدر تسميها سوبر سنسيتيف. يبقى بدا عند الالفا اللي على الشرايين يزيد قوي. بس ما فيش مشكله لان النور ادرينالين اصلا مش طالع. لو انت عملت صدر ستوب اوف كلورينين معناها النور ادرينال الاسيد بدا يطلع من النيرف وبدا يشتغل على عدد كبير جدا من الالفا ريسبتورز، وبدا يحصل فازو ريستريكشن فولود باي سيفير اليفيشن اوف ارتيريال بلاد بريشر، دي يسموها ريباوند هايبرتنشن. حل هذه المشكله حاجه من الاثنين، يا اما تدي كلوريدين مره ثانيه زي ما عملنا في البيتا بلوكر، يبقى يرجع تاني النورادرينالين هيقل خروجه ويبدا بعد كده يعمل جراديوال ويدرول. الحل الثاني بقى عالج السيمبتومز، اقفل الالفا واحد والفا بروك. طيب في بعض الحالات بيبقى عنده مشكله على القلب، نفس المشكله الالفا 2 شغاله فمفيش نوع ادرينالين طالع فبدات البيتا تزيد. لو وقفت الكريدين فجاه بيحصل نوع من الاريثميا والتكيكارديا، يبقى لازم ادي معاه بيتا بروكر. طبعا تفضل بقى البيتا بروكرز في الطب هي اللي لها سمعه كبيره كعلاج الضغط، الالفا بروكرز محدش فاكرها خالص في الطب. لو انت نسيت واديت العيان ده بيتا بروكر من غير الفا، اديته بروكر جلود وما اديتش معاه الفا بروكر، تعمل هتعمل ان اوبوز الفا افكت فيحصل مور انفيشن اوف ارتيريال فانكشن. يبقى خلي بالك ان ريباوند هايبرتنشن هيحصل لو استعملت كوليدين فتره طويله وعملت صدر ويدرول. وعرفت السبب بتاعه اب ريجوليشن وسوبر سنسيميتر والفا 1. العلاج حاجه من الاثنين، يا اما ري انستتيوشن يعني ارجع مره ثانيه ادي كلوريدين وبعدين اوقفه بالتدريج بعد كده، او اقفل الالفا بلس اور ماينس البيتا، او ادي بقى الاميتالون عشان تريح نفسك اقفل الاثنين مع بعض، بس نيفر يوز بروبرالرول وداوت الفا بروبر. فاكر في الدراج انتراكشن بقى النقطه الاخيره في البروبرالرول كانت مكتوبه دي، ان هو ما ينفعش يتاخد في علاج الريباوند هايبرتنشن اللي سببه صادر كلوريدين ويدرول، لازم يتاخد معاه الفا بروبر. يبقى عرفنا كده العيب الاساسي، وده على فكره اكتر جزء مهم في الكلونيك. المركب او كام دواء كده شود نيفر بي ستوب في الصدر دي. صح، اهم حاجه البيتا بلوكرز والنهارده ده الفا تؤدي زي كلونيدين، واي حاجه بتتاخد باي انترافينس انفيوجن. يعني لو بنتكلم على نور ادرينالين او بنتكلم على دوبامين احنا سمعناهم زمان في الكاتيجوري دي، they should never be stopped suddenly. نسمع غيرهم ان شاء الله اهم في كده بقى، نسمع الكورتيزون وغيره لازم اوقفهم بالتدريج. العيب نمره 2 كلنا متوقعينه هو السيديشن والدراوزنس بسبب نقص شغل السيمباثيتك على سي ان اس. العيب نمره 3 بيعمل دراي ماوث، مش مكتوب سببها في الكتاب خالص، والسبب الموجود في الورق ده اقتراح مش حاجه اكيده. بيعمل دراي ماوث للي عايز يعرف، هو انت عندك غالبا بيتحكم في السليبري جلاند، يعني مين بيزود الميه في السليبري جلاند؟ الكاره دي مثلا مش كده؟ الكاره ده بيبقى فيه نيرف ادرينرجيك ولا كولينرجيك؟ كولينرجيك يعني بيريليز اسيتايل كولين، وده يلاقي سيكتور اسمه ام 2 لما بيطلع اسيتايل كولين يشتغل بيه فبيحصل ميه فيه. تخيل بقى لقوا ان على النيرف ده النيرف الكولينرجيك ده لقوا عليه الفا 2 ريسبتورز. لو اخبطك انتهى خالص. بيعمل دراي ماوث فول ستوب. لكن هو لقوا في تفسير كده ان الالفا 2 زي ما هي موجوده على الادرينرجيك نيرف موجود زيها بالظبط على الكولينرجيك نيرف. فلما تدي كلورينين يعمل ايه بقى؟ لما تدي كلورينين يشتغل على دي فيقلل خروج الاسيتايل كولين من النيرف، فيخلي الماسكرينج بتاعت السليبري جلاند مش شغاله فيحصل دراي سكريشن. يبقى دراي ماوث قد يكون سببه ان بنشغل الالفا 2 اللي موجوده في سينابتيك بس على كولينرجيك نيورون وليس ادرينرجيك نيورون. فبيقلل بنفس الطريقه انهبيتوري، بس بدل ما كان بيقلل النوع ادرينالين بيقلل خروج الاسيتايل كولين فبيحصل معاه درايف. اللعيب اللي بعد كده ممكن يعمل شويه براديكارديا، ممكن يعمل هايبوتنشن. ده بالنسبه للعيوب المشهوره فيه. طبعا لو انت قلت ريباوند هايبرتنشن وما قلتش حاجه ثاني انت خدت الدرجه. لو انت قلت كل حاجه وما قلتش جزء الريباوند ما تاخدش حاجه. اهم حاجه تعرفها في الدواء ده هو موضوع الريباوند هايبرتنشن. الدراج انتراكشن اللي موجود مع الدواء ده موجود في الكتاب ده، ما اعرفش ليه بقى، يعني في الكتاب القسم عندنا في حاجات دراج انتراكشن بس في الدواء ده البيتا بروكر ما جابش سيرته خالص. وجه دواء غلبان زي كلوريدين كتب دراج انتراكشن بتاعه. في عندنا مجموعه ادويه ان شاء الله هنسمعها في الاكتئاب اسمها دراي سايكليك انتي ديبريسنت. دراي سايكليك انتي ديبرست او حتى التي سي اي. الادويه طريقه شغلها عامله زي الكوكين. الميكانيزم اوف اكشن بتاعها يسموه كوكين لايك. بمعنى ايه بقى؟ الكوكين ده بيعمل انيبيشن اوف نيو نورمال ابديت اوف نور ادرينالين، فيبدا يعلي النور ادرينالين عند السايلنس. ايه علاقه الترايسايكليك بالكلورالين؟ فكر فيها كده، ايه العلاقه ما بين دواء بيعلي النور ادرينالين عند السايلنس وما بين الكلورالين؟ هو الكلورالين بيعمل ايه في النور ادرينالين؟ بيقلله عشان بيمنع خروجه من الدواء. يبقى العلاقه بينهم ايه؟ عكس بعض. هو ايه بقى بالانجليزي؟ انتاجونايز، مش كده؟ يبقى الاكشن ما بين الاثنين بيبقى انتاجونيستك. الواحد فيهم بيحاول يعلي اللي هو الدواء بتاع الاكتئاب، والتاني شغلته ان هو يقلل خروج النور ادرينالين، وبالتالي دي انتاجونايز او يحصل بينهم انتاجونيستك. ال بي بقى حاجه ان شاء الله عشان الحصه بتاعت الاي. عندنا دواء بيعالج الجلوكوما اسمه الابرا كلونيدين، ودواء اسمه البريمو نيدين. هو الدواء بتاع النهارده كان اسمه كلورو جديد، يبقى حته جديد دي غالبا الفا 2 اجونست او اي 1 اجونست. يعني لما تلاقي دواء اخره جديد يبقى هو حاجه من الاثنين، يا اما الفا 2 زي بتوع النهارده، يا اما الادويه اللي سمعناها قبل كده اللي هي الاي 1 اجونست. خلاص عرفت الكلورو جديد في علاج الضغط وغيره. يبقى اطرا اسمها الابرا جديد، دواء شبهه جدا، ودواء اسمه البريمو جديد يتحط كاي دروبس تريتمنت فور جلوكوما. اي حد يقول لي ازاي بيعالجوا الجلوكوما؟ يقول لي بيعملوا ايه في كيف القلب؟ الابرابلوديد والبريمونيد. ازاي بيعالجوا الجلوكوما؟ بيزودوا الدرينج ولا بيقللوا الفورميشن؟ بيقللوا الفورميشن عشان بيشتغل على الالفا اللي موجوده في السيريال بادي، فبيقلل الكولسترول. بيعملوا ايه في كيف القلب؟ ولا مايوكس ولا مايوكس. يبقى انت عرفت كده تقريبا كل ادويه الجلوكوما ان شاء الله الحته بتاعت الاي ماشي. في دواء بقى اسمه تايزانيدين. تايزانيدين مش لازم طبعا تحفظ الاسامي دي النهارده، هو هيجي لك ان شاء الله حصه بتاعت السكيليتال ماسل ريلاكسنت، يتقال عليه سنترال سكيليتال ماسل ريلاكسنت. يعني دواء بيقلل التون بتاع العضلات بس ملوش دعوه بالعضله نفسها، بيشتغل على السين ده، بيشتغل على السباينال كور. اسمه تايزانيدين. الجوانتاسين والجوانابيل مفيش حاجه فيهم بتتقال، هم زي الكلونيدين ولكن لونجر ان ديوريشن و less adverse effect، يعني ما فيهمش قوي مشكله سيديشن ولا دراي ماوث ولا مشكله حتى ريباوند موصوفه معاهم قوي، يبقى هم احسن حتى من الكلونيدين في علاج الهايبرتج. الدواء الاخير بقى في المجموعه دي اسمه الفا ريفايد دوبا. يعني ايه قدام بقى كده؟ ده سؤال امتحانات. الالفا ريفايد دوبا ده من الحاجات اللي فيري كومن، بيتكلم طبعا على ريتن يعني. لان كله هيتقل، لكن الريتن او الاورال حتى اخر السنه الأدوية المشهورة جدا الألفا ريفايد دوبا. وعلى فكرة اسمه الفجاري برضه مشهور لو حد يحب يعرف، اسمه الألفوميد. السورس بتاعه سينتيفيك، السيريا بتاعته واضح إن هو شبه الدوبا، يعني مشتق من الدوبا. الفارماكوكينيتكس ما فيهاش حاجة مهمة الحقيقة خالص، غير نقطة واحدة بس. الدواء من الأدوية ليها إكستنسيف جت فيرست باس ميتابوليزم. لو أنت فاكر كده في الشدرة بيتكسر جوه الجلوكوزا بتاعت الجي اي تي. عشان كده هو من الادويه اللي ليها لو اورال بايو افيلابيلتي، باخد جرعه منه تقريبا يوصل منها ربع بس، عشان هو بيتكسر جوه الخلايا بتاعت الجي اي تي. بيعدي طبعا البلاد برين باريير وبيتكسر وبينزل في اليورين، الكلام التفصيلي ده، لكن افتكر ان هو بيتابولايز ميلي باي جي اي تي. الجزء بتاع الفارماكو دايناميك عشان برضه نقوله كده بشكل سهل ان شاء الله. عايز ترجع تفتكر ازاي الادرينالينج نيرف او ازاي مثلا في البرين بيصنع حاجه اسمها المونو امين. مونو امين يعني ازاي بيصنع دوبامين، ازاي بيصنع نور ادرينالين، ازاي بيصنع ادرينالين. صح ادرينالين. وبعدين امينو اسيد مشهور هنا اسمه التايروسين بيتحول الى دوبا بينزايم اسمه تايروسين هيدروسين. الدوبا بتتحول الى دوبامين بانزيم اسمه دوبا ديكربوكسيليز. الدوبامين بيحصل له ابتيك جوه الفيزيكلز، بيتحول جواها الى نور ادرينالين بانزيم كلكم عارفينه بقى، هو الوحيد اللي موجود جوه هنا اللي هو دوبامين بيتا اوكسيديز او هيدروكسيليز. لو بنتكلم على برين او مدلف يبقى النور ادرينالين بيتحول لادرينالين بانزيم اسمه فينايل ايثانولامين ان بي سايد ترانسفير. مش كده؟ الكلام ده قديم. بالمره بقى بالمره السيروتونين اسمه ايه؟ السيروتونين ده ليه اسم تاني كده؟ اسمه 5 هيدروكسي تريبتامين. بيتصنع تقريبا بباث واي شبه ده قوي، يعني مش لازم التفاصيل، بيتصنع من حاجه اسمها تريبتوفان يتحول حاجه اسمها 5 هيدروكسي تريبتوفان، وبعدين يتحول الى 5 هيدروكسي تريبتامين هو السيرتونين بنفس الانزيم ده اسمه الدوبا ديكربوكسيل. بس طبعا مش هينفع يتسمى دوبا ديكربوكسيل بشكليه عليه مش كده؟ فيتسمى اسم تاني، يتسمى حاجه اسمها ال اروماتيك امينو اسيد ديكربوكسيل. مش مهم الاسم، المهم الفعل. يبقى الانزيم اسمه الدوبا ديكربوكسيل ده بيعمل ايه؟ فكر فيه كده، الدوبا ديكربوكسيل بيعمل ايه؟ هو المسؤول عن تكوين الدوبامين مش كده؟ ونور ادرينالين وادرينالين وسيروتون. ده بس اللي عايز توصل معايا للمعلومه دي، ان الدوبا ديكربوكسيل اهم انزيم في تصنيع كل مجموعه اللي بنسميها المونو امينز او البيوجينيكا. طب ايه بقى علاقه الموضوع ده بالالفا ميثايل دوبا؟ فكر انت فيها كده، الفا ميثايل دوبا شبه دوبا، فيبقى هيحصل بينهم ايه؟ يبتدي الدوبا مع الالفا ميثايل دوبا يكونفيت على نفس الانزيم اللي اسمه ايه الانزيم ده؟ دوبا ديكربوكسيليز. تقول النتيجه ايه بقى؟ فكر كده، الدوبا ديكربوكسيليز ما عادش بيعمل الشغل بتاعه، يعني ما عادش قادر يحول الدوبا لدوبامين، فبدا يقل الدوبامين وبدا يقل النور ادرينالين وبدا يقل الادرينالين وبدا يقل السيروتونين. يحصل فين الكلام ده؟ يعني فين الاماكن اللي يحصل فيها انيبيشن لتصنيع كل المونوامين؟ في الادرينرجيك نيرونز وفي السنترال نيرفس سيستم. يبقى اول حاجه توصل لك ان شاء الله في الدواء ده، ان الدواء ده بما انه شبه الدوبا يبقى بيكونفيت مع الدوبا على دوبا ديكربوكسيليز. المحصله ان احنا منعنا الاكشن بتاع الدوبا ديكربوكسيليز، وبالتالي قللنا تكوين اربع حاجات، دوبامين ونور ادرينالين وادرينالين وسيروتونين، سواء هنا بنتكلم على الادرينرجيك نيرف او بنتكلم على حاجه اهم اللي هي السنترال نيرفس سيستم. امال ايه اللي حصل في الالفا ميثايل دوبا نفسه بقى؟ الفا ميثايل دوبا هو احد الانزيم المستحضر، مش كده؟ الانزيم ما عادش بيعمل الشغل بتاعه، بدا يشتغل حاجه ثانيه بقى. بدا يحول الالفا ميثايل دوبا الى الفا ميثايل دوبامين. وبعدين الالفا ميثايل دوبامين اتحول لماده جديده اسمها الفا ميثايل نور ادرينالين، هي دي الالفا 2 ادرينالين. هي الماده اللي اتكونت جديد دي هي اللي بتشغل الالفا 2 ادرينالين. اسمع بقى السؤال ده كده وقول لي صح ولا غلط. الالفا ميثايل دوبا از كونسيدرد از ا برودكت. ايه رايك؟ الالفا ميثايل دوبا بيعتبروه في بعض الكتب ان هو برودكت. يعني ايه برودكت؟ يعني لازم تحول لاكتف ميتابولايت عشان يشتغل صح. ليه بقى؟ مش هو نفسه اللي بيشغل الالفا 2، ده هو لازم يتحول لمركب جديد اسمه الفا ميثايل نور ادرينالين، هو ده اللي بيشتغل كالفا 2 ستيمولانت. كتاب القسم عندنا يسمي الالفا ميثايل نور ادرينالين فولت ترانسميتر. تفتكر ليه يسميه كده؟ هو بيتكون جوه الادرينرجيك نيرف مش كده؟ وهتلاقيه متخزن كده جوه الادرينرجيك فيزيكال دي، ولما تيجي امبلس يطلع مع الامبلس لكنه مش هيشتغل. عشان كده بنسميه فولت كيميكال ترانسفير. الكلام ده صعب يا جماعه؟ يبقى خلي بالك بقى من الميكانيزم اوف اكشن بتاعه. يبقى هو اشتغل حاجتين مهمين قوي، اشتغل الفا 2 ادرينالين، بس مش هو نفسه اللي اشتغل، هو تحول الى الفا ميثايل نور ادرينالين عن طريق شغل الدوبا ديكربوكسيليز، وعمل حاجه ثانيه مهمه جدا، قلل تكوين المونو امين اللي هم الدوبامين وادرينالين ونور ادرينالين وسيروتونين سواء في النيرف او في السنترال نيرفس سيستم. بقيت الكلام بقى بتاعك انت بقى لما تشغل الالفا 2 بالفا ميثايل نور ادرينالين عملت كام حاجه؟ اشتغلت سنترال، قللت السيمباثيتيك اوت فلو من الفاسو موتور سنتر والكاردياك اكسلريتور سنتر، واشتغلت بريسايناتيك فقللت النور ادرينالين ريليز اللي طالع من النيرف، واشتغلت كمان على الكدني قللنا افراز الريدن. يبقى هو نفس الكلام بالظبط اللي سمعناه مع الكلونيدين. الفرق بينهم ان الكلونيدين كان بيشتغل هو على طول، لكن الدواء ده بيتحول الى اكتف ميتابولايت اسمه الفا ميثايل نور ادرينالين. ايه اخبار الضغط بقى ان شاء الله؟ الدواء ده هيشتغل سنترال وبريفرال ويقلل الريدن، يبقى الدواء ده هيقلل الضغط، يبقى الدواء ده بيتاخد في علاج هايبر تنشن. مفيش حد تاني كتير وضغطه فين؟ نبص على ايه؟ ندور على حاجه كان موجود في كتاب الوصف المذكره زي ما انا قلت بالظبط كده. اللي مش فاهم حاجه نقولها تاني. الدواء اللي بيتاخد في علاج الهايبر مش ما عملش حاجه غير كده، قلل الضغط عن طريق شغل على الالفا 2 سنترال والالفا 2 بري سينابتيك وعلى الالفا 2 بتاعت الكدني. فقلل البلد بريشر وبالتالي از يوزفول ان تريتمنت اوف هايبر تنشن. الميزه اللي فيه اللي برضه بيقلل بيزود شويه هنا الضغط له زي الكلوريدين. والميزه الاهم بقى احسن دواء في علاج الضغط ديوريك بريجنسي ده دراج اوف تشويس. كده بقى الجمله دي كده عشان الاكس كيو بتاعها ده دراج اوف تشويس في تريتمنت اوف هايبر تنشن ديوريك بريجنسي هو الالفا ميثايل دوبا. سمعت قبل كده حاجه النهارده بتعالج الضغط بتاع حاول برضه قلنا ممنوع يعني مسموح بيها مش ممنوعه بيتا دول. لكن احسن واحد في الضغط بتاع حامل هو ده. طبعا ليها اسباب كتير قوي يعني ما هواش تيراتوجينيك ما بيقللش البلاسنتا البلاد سبلاي بيعمل حاجات كويسه بيزود حتى البلاد فلو في الفيتاس يعني مالكش دعوه بقى بالموضوع ده. لكن السجل هو احسن دواء في علاج الهايبر تنشن ديوريك بريجنس. طيب انا عايز انت تفكر معايا بقى في عيوب. فكر معايا في عيوب الدواء ده. الدواء ده عمل ايه في البول وعميل في البول؟ قلل الدوبامين بعد تركز بقى عشان دي قاعده ان شاء الله هنبني عليها بعد كده. وقلل السوريتورين وقلل الادرينالين وقلل النورادرينالين. يحصل سيديشن ودراوزنس ولا يحصل انكزايتي وانسوميا وقلق وتوتر؟ سيديشن ودراوزنس. لما تبدا المونو امينس بريك تقل شويه بتعمل توريد. اول حاجه بتعمل توريد. فورفالو مش كده ممكن يعمل نفس الفكره بس هو مش عشان بيقلل عشان بيقفل ريسبتور. لكن نفس الفكره بقى قللنا المونو امينس والبريك بدا يحصل نايت فيز وبدا يحصل سيديشن. والاسوء من كده بقى لما تقل قوي المونو امينز ادخل في اكتئاب. يسموه الاكتئاب ده يسموه سايتنج ديبرشن او يسموه اندوجينس مش كده؟ مش حاولنا مره قبل كده الاكتئاب نوعين النوع الرياكتيف ده بتاع الاحداث في الحياه ده مش مهم. النوع الاندوجينس اللي فيه خلل او فيه ديفيشنسي اوف مونو امينز في البرين يبقى ده ممكن يؤدي الى سايتنج ديبرشن. طبعا اهم حاجه في الديبرشن على فكره نقص السيروتونين ونقص النور دول فرق بين الاكتئاب واضح يعني. النقطة نمرة اثنين بدأ يقلل الدوبامين في البرين. يعمل مرض اسمه ايه بقى؟ بدأ الدوبامين يقل بالنسبة للاسيتايكولين فيعمل مرض اسمه بارتنسونيزم. بما ان البارتنسونيزم سببه دواء فيقولوا عليه اياتروجينيك بارتنسونيزم. سمعت الكلمة دي قبل كده؟ اياتروجينيك ديسيز معناها دراج انديوز ديسيز او دكتور انديوز ديسيز يعني مرض ايه بسبب الدواء. العيال ما كانش عنده بارتنشنزم انت لما اديته الالفا ميثايل دوبا وبدا يقلل الدوبامين في البرين جاله بارتنشنزم. علاجه ايه البارتنشنزم ده؟ اوقف الدواء مش كده ادور على دواء ضغط ثاني بقى. لو جالي بارتنشنزم بسبب دواء سهل قوي ان انا اعالجه عن طريق ستوبج اوف ذا دواء. القاعده الثالثه بقى حاجه مهمه قوي ايه علاقه الدوبامين بالبرولاكتين؟ كلام فيسيولوجي بقى بتاع ثاني اظن دوبامين يساوي يساوي برولاكتين انهبيتوري فاكتور او هرمون. يبقى كل ما كان فيه دوبامين يبقى البرولاكتين قليل. النهارده اللي حصل ايه في العيان ده؟ بدا الدوبامين هو اللي يقل فيحصل ايه في البرولاكتين؟ يزيد. سموها ايه لما يزيد البرولاكتين في الدم؟ هايبر برولاكتينيميا. دي مشكلتها. برولاكتين عالي في الرجاله يعمل ايه في الستات يعمل ايه؟ الرجال يعمل جنيك مواد جدال بريست سايز والبيج يزيد ويعمل في الميل برضه امبوتنس ويعمل لوس اوف سيكشوال ديزاير وفي الفيميل يعمل سندروم مشهور كده اسمه امينوريا جالاكتوريا سندروم يعني مفيش اوبيوليشن وفي بريست ميل سكريشن ان نون بريجننت ونون لاكتيتيك فيو. مش عايز اخرجك بس السنوات القديمه بقى اللي هي كانت صعبه للفرد جه سؤال تقريبا كان عليه 12 درجه قال لي منشن اربع ادويه بيعملوا جاينيكو ماستر. وقول لي بيعملوا جاينيكو ماستر ازاي؟ يعني ايه سبب الجاينيكو ماستر او اختار دواء منهم وعيش حياتك معاه شويه كده. اربع ادويه. النهارده عرفت على الاقل واحد مش كده؟ مش بس واحد انت فكر كده اي دواء يقلل الدوبامين في البرين. اي دواء يعدي عليك بيهبط الدوبامين في البرين او بيقفل الريسبتور بتاعه في البرين يبقى تخيل بقى ان ممكن يعدي تولاكتين ويعمل مشكله جاينيكو ماستر. طيب ده شغله كده على او العيب بتاعه على الـ CNS يبقى الدواء ده عمل سيديشن وعمل دراوزنس وعمل نايت فيرس وعمل سايكل ديبرشن وعمل ايتروجينيك بارتنسونيزم وعمل مشكله سميناها مشكله الهايبر برولاكتينيميا سواء في الرجاله او الستات. العيب الرابع منه الرجي او هايبر سنسيتيفيتي تحتها مليون خط. من اكثر الادويه اللي ممكن تعمل سيفير الرجيك رياكشنز الالفا ميثايل دوبا. طبعا السؤال ده انا عارف اجابته طبعا. هو كثيف في الالرجي في الجنرال كثيف كم نوع من الهايبر سنسيفتي اكشن؟ اربعه صح. النوع نمره اثنين منهم لو انت فاكر كانوا بيقولوا عليه سايتو توكسيك هيقول عليه سايتوليتيك، بيحصل انتر اكشن ما بين الانتيجين اللي هو الدواء وما بين الانتي بودي اللي جسمك يكونه، حاجه اسمها كارتريت. فكان بيدمر خلايا، وكان ممكن يدمر خلايا البورمر فيعمل بورمر ديبرشن، او يدمر الليفر سيلز فيعمل هيباتو توكسيك افكت، او حتى يعمل رابتشر اوف ذا ار بي تي فيعمل هيموليتيك انيميا. الدواء ده نموذج للهايبر سنسيتيفيتي تايم تو ريأكشن. الفا ميتال جلوكوز ممكن يعمل بورمر ديبرشن، ممكن يعمل هيموليتيك انيميا، وممكن يعمل مشكله هيباتو توكسيستي بسبب ان هو الرجيك او بيعمل هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن. ممكن يعمل فيبر بس ما هياش تايب 2، الفيبر دي غالبا تايب 1، لكن هي برضه موصوفه معانا. ممكن يعمل كنوع من انواع الالرجيك ريأكشن بيعمل فيبر. هتلاقي مكتوب بقى في الكتاب وفي الورقه حاجه اسمها بوزيتيف كوم تيست. الكوم تيست بيتعمل عشان اعرف ان انا عندي هيموليتيك انيميا، يعني اختبار بيتعمل عشان اتاكد ان في عندي هيمولوجي. لو لقيته نوجل يبقى انا عندي هيموليتيك انيميا. بما ان الدواء ده هو نفسه بيعمل هيمولوجي يبقى هتلاقي العيان عنده بوزيتيف كوم تيست. العيب نمره مش عارف كام بقى، 4 ولا 5 ولا يطلع ايه، بيعمل ساعات صوت الدروس ريتنشن. صعب كده، اي دواء بيوطي الضغط بيتاكد علاج الهايبرتنشن بيوطي الضغط شويه ممكن يحصل منه مايلد او يحصل منه صوت الدروس ريتنشن. سمعناها من شويه مع النون ستيرويد اللي بيحوش ميه وملح، يبقى تحط معاه دايبيتك نفس الفكره هنا. لو انا حصل بسبب الدواء ده انه بدا يحوش ميه وملح ولقيت العيان ضغطه ما بيتحسنش، يبقى لازم احط معاه دايبيتك. بس تفتكر الدواء ده بيعمل بايت، ما هوش دواء مزعج قوي في السولت الجوتر. طبعا في الضغط ان شاء الله اقول لك ليه بيعملوا كده. اقول لك ليه اي دواء ضغط ممكن يعمل سولت الجوتر، ما تنساش طبعا استثناء الدايوريتكس. العيب اللي جاي بعد كده بقى اللي هو مشاكل سببها بارا سيمباثيتك بريدومينانس. يعني ايه الكلمه دي؟ بارا سيمباثيتك بريدومينانس، انت عمال تحط شغل سيمباثيتك وساب البارا شغال. تخيل بقى عندك اليوم بيحصل ايه؟ السيمباثيتك شغل قليل والبارا هو اللي شغال لوحده. يحصل ايه على الاس اي نوت؟ ما بتكلمش على الهارت كله، بتكلم على الاس اي نوت. يحصل راديكال بس كده. طيب يحصل ايه على الجي اي تي؟ ما قالش السيمباثيتك اللي هو انديميتري على نور وساب البارا شغال. البارا شغل لما يزيد يعمل كويس ودايركت، يبقى ده اسمه بارا سيمباثيتك تي نوت. الدولة بيعمل ايه في الشرايين؟ برضه دايلاتيشن. يا ترى يعمل كونجيشن ولا دي كونجيشن؟ كونجشن. اكتر مكان بيبقى فيه احتقار نيزل ميكوزا، بيجي لك العيان ده بنيزل كونجشن. الدواء ده بيعمل حاجه اسمها بوستيرال هاي بوتنشال، او يسموها اورثوستاتيك هاي بوتنشال. خلي بالك عشان دي احتقار كتير قوي. هو هاي بوتنشال لوحدها معناها ضغط قليل مش كده؟ ايه بقى معنى كلمه بوستيرال او اورثوستاتيك؟ لو انا جيت كنت نايم كده سوبايد وقفت ابرايت الضغط يقل قوي. اللي بيعمل كده يا جماعه باختصار شديد جدا اي حاجه توسع المين، اي دواء يعمل مينو دايلاتيشن يبقى معاه مشكله اسمها بوستيرال هايبوتش. الدواء ده الفكره اللي فيه ان هو بيقلل قوي شغل السيمباثيتك سبلاي للمين. فلما اجي اقوم مره واحده كده المين ما بتنقبضش كويس، فالدم بيتحول جواه، فبيحصل نقص في الكارديك اوتبوت، وبالتالي يحصل ديكريز اوف ارتيريال بلاج. يبقى عرفنا كده المشاكل المشهوره بتاعت الالفا في تايب 2، ما اعرفش كنا نسينا حاجه في العيوب بتاعته. ما بيعملش البروفا جول، كان مكتوب في الجدول اللي انتوا برضه سالتني في الجدول بتاع العيوب بتاعت البروفا جول، كان مكتوب انه بيعمل هاي بوتنشال وبين قوسين كده نوت بوستيرال، وكان مكتوب راي. ايه بقى؟ خلاص خلاص خلاص. الميتا بلوكرز ما بتعملش البوستيرال كده، انما هي برضه ده ليه؟ الميتا بلوكرز ما بتوسعش ضغط، عشان كده مفيش عندنا مشكله. الكونتر انديكيشن بتاعت الالفا ميتال جلوكوز بما انه بيبوظ الليفر، يبقى ليفر كتير بيعمل الرجي باي عيان عنده الرجي، اللي عنده باركنسون ما ياخدوش، واللي عنده اكتئاب ما ياخدش نوع اكس وبيعمل سايكل.